طيب، ايه علاقة ميزو ومصطفى راشد بالكنائس؟ ده الوضع اللي حضراتكم شفتوه، اللي هو ايجاد عدد من رجال الدين زي ما حضراتكم شايفين يصلوا في كنائس، يدخلوا كنائس، تتبناهم الكنائس او الهيئات التنصيرية تنفق عليهم، اللي هم المجددين اللي احنا اتكلمنا عنهم في البداية، المجددين. فشوفوا بيشتغلوا على ايه ونجحوا فيه. الكلام ده بقوله علشان ما حدش يقول لي انا الاسلام ان شاء الله منصور، الاسلام احنا متفقين على ده. هو مين اختلف في الامر ده ان الاسلام دين الله ومنصور ان شاء الله؟ واحنا اعترضنا، احنا بنتكلم على خطط على ارض الواقع بتنجح. انت فين كمسلم بقى؟ انت فين؟ الاسلام منصور، منصور بيك من غيرك منصور. انت دورك ايه؟ لما الباطل بالصورة اللي احنا شايفينها دي ينجح في خطط تم وضعها من 50 و100 سنة ينجح فيها، هتقول لي ما نجحش؟ اقول لك لا، نجح. دخل اظاهرة، في اظاهرة صلوا في كنائس، اظاهرة عندهم علم، ليس عندهم علم، على علم، جهلة، قل ما تشاء. في النهاية في عمامة كده حمراء، في شهادة معاه الرخصة، دخلوا الكنيسة وخلاه يصلي جوه، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، فيديوهات موجودة. نصر عدد من الناس وأعطاهم رتب كنسية، رتبة قساوسة، تمام، وبينصروا في المسلمين.